أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصبك حسنة فمن الله، وإن تصبك سيئة فمن نفسك، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث حول مبدأ الحسن والقبح والحسنة والسيئة، وذلك في عدة محاور. المحور الأول، قسم علماء الأخلاق الحسن والقبح إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون علة تامة للحسن والقبح، بمعنى أنه لا ينفك عن أن يكون حسنا أو أن يكون قبيحا. مثلا الظلم والعدل، الظلم لا ينفك عن القبح، فلا يوجد عاقل في الدنيا يقول بأن الظلم حسن. حتى الظالم الذي يظلم البشر يقر بأن الظلم قبيح وينفي عن نفسه الظلم ويتبرأ منه. الإحسان إلى الغير بدون مقابل، الإحسان حسن لا ينفك عنه الحسن، ولا يوجد عاقل يقول بأن الإحسان أمر قبيح. فهناك عناوين هي علة تامة للحسن والقبح، بمعنى أن الحسن لا ينفك عنها والقبح لا ينفك عنها. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما يكون مقتضيا للحسن إلا أن يعرض مانع، أو يكون مقتضيا للقبح إلا أن يعرض مانع. مثلا الصدق، الصدق لو خلي ونفسه فهو حسن، الصدق يقتضي الحسن، ولكن قد يعرض مانع يجعل الصدق قبيحا. كما لو فرضنا أن الصدق صار سببا لقتل مؤمن مثلا، كما لو كان هناك أعداء يطلبون مؤمنا ويبحثون عن مكانه، فإن صدقت معهم وأخبرتهم بمكانه يكون صدقي سببا لقتل هذا المؤمن. هنا الصدق طبعا يكون قبيحا. الصدق في ذاته حسن، لكن لو عرض عليه مانع قد يتحول إلى كونه قبيحا كما مثلنا. وبالعكس في الكذب، الكذب في حد نفسه قبيح، لكن قد يعرض عليه عنوان آخر فيصبح بذلك حسنا، كما ورد في الروايات الكذب لإصلاح المؤمنين. افترضنا أن هناك أخوين أو أن هناك صديقين اختلفا وتفرق، وأصبح كل منهما يحمل على الآخر في نفسه، ويقوم طرف ثالث بالإصلاح بينهما، فهو يأتي للأول ويقول له الثاني يثني عليك ويمدحك ويقول بأنه خسر صداقتك، خسر أخوتك، مع أنه قد يكون لا، ما قال هذا الكلام أصلاً، ويأتي للثاني ويقول له كما قال للأول ليقرب بين قلبيهما ويجمعهما على الأخوة وعلى الإيمان. الكذب قبيح، لكن قد يعرض له سبب يكون بلحاظه حسنا، لأن الإصلاح بين المؤمنين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، الإصلاح بين المؤمنين أمر حسن، فينقلب الكذب من القبيح إلى الحسن. وهناك قسم ثالث هو في نفسه لا حسن ولا قبيح، يحتاج إلى شروط كي يتصف بالحسن، يحتاج إلى شروط كي يتصف بالقبح. افترضوا مثلا شرب الماء لغير العطشان، ترى إنسان عطشان يحتاج إلى شرب الماء، ترى لا ومو عطشان، إنما شرب الماء لا يضره. لو شرب ماء، كناس الآن في رمضان حتى لا يعطش يشرب لنص جيك هذا ما يأثر شيء، يعني شربت نص جيك ولا شربت كاس ما بيغير شيء يعني. وناس تصور كل ما ترس بطنه ماء العطش بيخف عليه، لا ما له علاقة، امتلاء البطن بالماء ما له علاقة بالإحساس بالعطش وعدمه. على كل حال، فإذا كان الماء لا يضر، إذا كان الماء لا يضر وإن كان الإنسان ليس محتاجا إليه، شرب الماء لا هو حسن ولا هو قبيح، اتصافه بالحسن يحتاج إلى شرط آخر، اتصافه بالقبيح يحتاج إلى شرط آخر. إذا كان شرب الماء عن عطش وكان إنقاذا للنفس صار حسنا، إذا كان شرب الماء عن امتلاء وكان ضررا على البدن صار قبيحا، وإلا فنفس شرب الماء في حد ذاته لا يتصف بالحسن والقبح. هذه هي أقسام الحسن والقبح التي ذكرها علماء الأخلاق. نجي إلى المحور الثاني، هل أن الحسن والقبح أمر ثابت أو أمر متغير؟ قد يتصور البعض بأن الحسن والقبح أمر مو ثابت، يعني حتى في القسم الأول اللي قلنا لا ينفك عن الحسن والقبح، قد يتصور الإنسان أنه أمر متغير. وهناك أبيات لإيليا أبو ماضي، رب حسن عند زيد هو قبح عند عمري، وهما ضدان فيه وهو وهم عند بكري، فمن الصادق فيما يدعيه ليت شعري، ولماذا ليس للحسن قياس لست أدري. هذه الأبيات تصور أن الحسن والقبح في جميع أقسامه ليس له ثبات، ما في حسن ثابت وما في قبح ثابت، هذا يتغير بتغير الأشخاص والمجتمعات. مثلا إبراز المرأة لمحاسنها قبيح لدى مجتمع، حسن لدى مجتمع آخر. جلد الزاني قبيح لدى مجتمع، حسن لدى مجتمع آخر. إذن الحسن والقبح ليس ثابتا بل يتغير بتغير المجتمعات. هذه المقولة ليست صحيحة. لماذا؟ لأن هناك خلط بين المبدأ وبين المصداق، المبدأ لا يتغير، المصادق تتغير، التطبيقات تتغير، المبدأ ما يتغير، المبدأ أن الظلم قبيح، ليش ما يتغير؟ جميع العقلاء يؤمنون أن الظلم قبيح، هذا الشيء ما يتغير، المبدأ من حيث هو مبدأ ثابت لا يتغير، إنما التغير في المصادق. نجي الآن، هل أن جلد الزاني ظلم أو ليس بظلم؟ هذا اختلاف في وين؟ في المصداق، اختلاف في التطبيق، وإلا المبدأ إحنا ما مختلفين فيها، الظلم قبيح. لكن هل أن جلد الزاني ظلم له أو أن جلد الزاني عدل؟ هذا خلاف في التطبيقات، خلاف في المصادق. المصداق التطبيق يتغير بتغير الملل، النحل، المجتمعات، أما المبدأ لا يتغير. العدل حسن، زين، العدل أن تعطي كل ذي حق حقه. هل من حق الكافر الحربي الحياة أو مو من حقه؟ هذا اختلاف في المصادر. في التشريع الإسلامي يقول هذا الكافر إذا كان محارب، مو كافر مسالم، كافر مسالم لا يجوز قتله، إذا كافر محارب هو في مقام الحرب والعدوان عليك كالصهيوني مثلا، الكافر الذي هو في مقام الحرب والاعتداء عليك هل قتله عدل أو ظلم؟ هذا يمكن أن يختلف باختلاف المجتمعات. المجتمع الإسلامي التابع للتشريع الإسلامي يقول لا، قتل هذا الكافر الحربي عدل وهو حسن. المجتمع الآخر يقول قتل الكافر الحربي ظلم فهو قبيح. هذا اختلاف في التطبيقات، أما المبدأ فهو ثابت لا يتغير. ولذلك لا نرى أحدا من العقلاء كما ذكرنا في جميع الملل والنحل يقول لك لا الصدق في حد ذاته مو حسن. يقول لك الصدق حسن إنما قد ينقلب إلى القبيح أحيانا، الكذب قبيح قد ينقلب إلى الحسن أحيانا، الأمانة الخيانة إلى غير ذلك من العناوين التي يؤمن جميع العقلاء بأن الأمانة في حد ذاتها أمر حسن، الخيانة في حد ذاتها أمر قبيح. هذا مما لا يشك فيه ولا يختلف فيه العقلاء. نجي الآن إلى المحور الثالث، هل أن الحسن والقبح أمر عقلائي أو أمر عقلي؟ هذا خلاف بين الفلاسفة والأصوليين من علمائنا. الفلاسفة يقولون الحسن والقبح أمر عقلائي مو أمر عقلي. إيش معنى أمر عقلائي مو أمر عقلي؟ يعني الإنسان الأول افترض آدم مثلا، أو الإنسان اللي ما تربى في مجتمع وما عاش في مجتمع، إنسان ولد في مغارة يعيش وحده، هذا الإنسان الذي لم يلتقي بالمجتمع الإنساني ولم يتربى على مفاهيم المجتمع الإنساني، هذا الإنسان ما يحكم لا بحسن ولا بقبح أصلا. هذا الإنسان لا يعرف عدل ولا يعرف ظلم ولا يعرف صدق ولا يعرف كذب ولا يعرف حسن ولا يعرف قبح. إذن من أين يأتي الحسن والقبح؟ من المجتمع العقلائي، هذا معتقد الفلاسفة، ومنهم السيد صاحب الميزان قدس الله نفسه سيد الطباطبائي وغيرهم من الفلاسفة. المجتمع العقلائي هو الذي يقرر الحسن والقبح، أما العقل وحده بدون مجتمع ما يقرر. المجتمع العقلائي رأى أن العدل فيه استقرار للنظام الاجتماعي، فتبان المجتمع العقلائي واتفق المجتمع العقلائي على أن العادل ممدوح والعادل مثاب، هذا اتفاق عقلائي مو حكم عقلي. المجتمع العقلائي رأى أن الظلم يوجب اختلال النظام، يوجب ضياع الحقوق، فتبانى واتفق المجتمع العقلائي على أن الظالم مذموم. إذن حسن العدل يعني اتفاق المجتمع العقلائي على مدحه، قبح الظلم يعني اتفاق المجتمع العقلائي على ذمه. هذا اتفاق عقلائي، وإلا العقل لو خلي وحده بدون مجتمع عقلائي ما عنده لا حسن ولا قبح ولا ظلم ولا عدل، مسألة اتفاق عقلائي. يعني مثل شنو؟ الآن أضرب لك مثال، مثل الوقت. الآن هذا تنظيم الوقت، اليوم 12 ساعة، عفوا اليوم 24 ساعة، النهار مثلا كذا ساعة، الأسبوع 7 أيام، الشهر. هذا التنظيم من وين جاء؟ من العقل؟ لا، جاء من مجتمع العقلائي. المجتمع العقلائي من أجل استقرار نظامه اتفق على أن يقسم الزمن إلى سنين، إلى شهور، إلى أسابيع، إلى أيام، إلى ساعات، إلى دقائق. هذا مجرد اتفاق عقلائي، وإلا العقل لو عاش الإنسان وحده ما يدرك شيء اسمه أسابيع وشهور وسنين، أصلا ما يدرك هذا التقسيم كله، ما يدركه. التقسيم الزمني فكرة اخترعها المجتمع العقلائي من أجل تنظيم حياته ومن أجل استقرار نظامه، وإلا العقل وحده لا يدركها. نفس الشيء في الحسن والقبح والعدل والظلم. المجتمع العقلائي هو الذي اتفق ما بينه على أن للإنسان حق الحياة، وأن إهدار حق الحياة ظلم، وأن الظلم مذموم. هذه كلها اتفاقات عقلائية. اتفق المجتمع العقلائي على أن مثلا اليتيم المعدم الذي لا مصدر لرزقه الإحسان إليه بدون مقابل، اتفق المجتمع العقلائي على أن هذا الإحسان شيء ممدوح يثاب عليه الإنسان. هذه كلها اتفاقات عقلائية، لو خلي العقل وحده ما يدركها. هذه نظرية الفلاسفة. أما علماء الأصول عندنا مثلا كالسيد الخوئي، كالسيد الشهيد السعيد، السيد محمد باقر الصدر قدس سرهما، قالوا لا، المسألة مسألة عقلية مو عقلائية. يعني شلون مسألة عقلية مو عقلائية؟ أشرح لك هذا الموضوع. قالوا كلام الفلاسفة، طبعا مو كلام الفلاسفة دائما وحي وما يرد ولا يبدل، لا، نظريات يمكن أن تصح ويمكن أن تخطئ، وفقهاؤنا وعلماؤنا كما هم خبيرون وماهرون في الفقه والأصول، خبيرون وماهرون في الفلسفة أيضا. فقهاؤنا كما لهم نظريات في الفقه والأصول واللغة والأدب، لهم نظريات أيضا في الفلسفة، يعارضون الفلاسفة في بعض النظريات، ينقدونها، يخطئونها. الفقيه هو الذي يمتلك القدرة على نقد نظرية وبناء نظرية أخرى. وعلماؤنا وفقهاؤنا ومراجعنا في النجف الأشرف، في قم المقدسة، في غيرها من الأماكن، أماكن الحوزات والجامعات العلمية الشريفة، يمتلكون القدرة العقلية والخبرة العلمية على النقد والبناء، سواء في مجال الفقه أو الأصول أو علم الكلام أو الفلسفة أو اللغة أو الأدب. المهم، هؤلاء علماء الأصول الذين يقولون بأن المسألة مسألة عقلية وليست مسألة عقلائية، كيف؟ يقولون وقع في كلام الفلاسفة خلط بين الحسن وأثر الحسن، بين القبح وأثر القبح. الحسن ليس معناه المدح والذم، الحسن معناه الكمال والنقص، أثره المدح والذم. يعني احنا ما عندما نقول مثلا العدل حسن، يعني شنو العدل حسن؟ يعني العدل كمال للنفس. الظلم قبيح، ايش معنى الظلم قبيح؟ يعني الظلم نقص في النفس. لأن العدل كمال اتفق العقلاء على مدح العادل. هذا اتفاق العقلاء جاء على الأثر مو على الحسن. لا، الحسن يدركه العقل، وإلا ليش هالمجتمع العقلائي كله يتفق على حسن العدل؟ لابد إلى منشأ عقلي، ما يصير جزاف. ما يمكن أن يتفق المجتمع العقلائي على أمر من دون أن يكون له منشأ من العقل، من دون أن يكون له أصل من العقل. ما يعقل لأن المجتمع العقلاء في جميع الأزمنة وفي جميع الأمم منذ آدم إلى يومنا هذا يتفق على أمر، وما إلى منشأ من العقل، ما إلى منشأ من داخل العقل، هذا غير ممكن، كيف يتولد الحكم جزافا؟ إذن المجتمع العقلائي اتفق على الأثر متفق على الحسن، هو العدل حسن بالعقل، العقل يقول العدل كمال، لما أدرك العقل أن العدل كمال تبان المجتمع العقلائي على مدح العادل، فالمدح أثر للعدل مو هو نفسه، المدح أثر للحسن مو هو نفس الحسن. الظلم قبيح، يعني شنو الظلم قبيح؟ يعني العقل وحده يرى أن الظلم نقص، حتى له ظلم للنفس، يقول والله واحد ما عنده أحد، هو عنده نفسه، حتى لو يعيش في مغارة هو عنده نفسه. الإنسان حتى لو ولد في مغارة وترك وحده يدرك أن له نفس، ويدرك أن إهلاك بدنه ظلم لنفسه، هذا يدركه العقل لو خلي وحده، ما يحتاج مجتمع عقلائي. العقل وحده يدرك أن إعطاء النفس حقها عدل، وبخس النفس حقها ظلم، هذا العقل وحده يدرك. المجتمع العقلائي اتفق على الأثر، يقول بما أن الظلم نقص إذن الظالم مذموم، فهناك خلط بين الحسن والقبح وبين أثرهما. العدل كمال هذا بالعقل، أثره مدح العقلاء للعادل. الظلم نقص هذا بالعقل، أثره ذم العقلاء للظالم. إذا الحسن والقبح عقلي، فأين موقعه؟ وين موقعه؟ احنا نجي هنا إلى مسألة يعبر عنها السيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف كثيرا في أبحاثه، إن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. شنو معنى لوح الواقع أوسع من لوح الوجود؟ يعني الواقع ما ينحصر في الوجود، هذا اللي نعيش فيه، يعني هذا هو بس هذا هو الواقع وغيره مو واقع، لا، لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، هناك مدركات أنت تدركها بالبداهة، وهذه المدركات لا تراها، لا هي في الذهن لا هي في الخارج، إذن أين؟ إذن هي في واقع، وذلك الواقع أوسع من لوح الوجود. أضرب لك أمثلة، الآن الإنسان يدرك بعقله أن النفي والإثبات لا يجتمعان، الوجود والعدم لا يجتمعان، ما يمكن أن أكون أنا موجود وأنا معدوم في آن واحد، هذا غير ممكن، ما يمكن أنا منفي وأنا ثابت في آن واحد، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن أصلا. النقيضان يعني النفي والإثبات، الوجود والعدم، لا يجتمعان في شيء واحد، هذا غير معقول. هذه القضية اللي يدركها العقل وين موجودة؟ هل موجودة في الذهن أو موجودة في الخارج؟ لو كانت موجودة في الذهن لكانت من مخترعات الذهن ومن مصنوعات الذهن، بينما الذهن يراها شيء خارج عنه هو أدركها، وليست من مصنوعاته وأفعاله، هي خارج الذهن، الذهن أدركها لأنها من مصنوعاته وأعماله وأفعاله. زين، ما هي في الذهن، عجل وين؟ في الخارج، في الخارج ما في وجود وعدم، ما في إلا الوجود، مع أن القضية تقول الوجود والعدم لا يجتمعان، خارج ما في إلا الوجود، وين العدم؟ النفي والإثبات لا يجتمعان، خارج ما في إلا إثبات، وين النافي؟ إذن القضية هذه وين وعائها؟ النفي والإثبات لا يجتمعان، أين وعاؤها؟ لا هو في الذهن لأنها ليست من مصنوعات الذهن بل من مدركاته، لا هي في الخارج لأن الخارج ليس فيه إلا وجود وليس فيه عدم. إذن هناك وعاء هو أوسع من عالم الوجود نسميه بوعاء الواقع ولوح الواقع، فلوح الواقع أوسع من لوح الوجود، ذلك الوعاء فيه قضايا يدركها الذهن، من تلك القضايا الحسن والقبح. الذهن يولد بمجرد يفهم أن العدل حسن الظلم قبيح، وين هالقضية موجودة؟ العدل حسن والظلم قبيح، لا هي في الذهن لأنها ليست من مصنوعاته، لا هي في الخارج، الخارج ما فيه إلا العدل، أما كلمة حسن ما موجودة في الخارج، الخارج فيه الظلم، أما كلمة قبيح ما موجودة في الخارج، وين هالقضية موجودة؟ هذه القضية العدل حسن والظلم قبيح موجودة في وعاء الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود. إذن فالنتيجة أن الحسن والعدل بمعنى الكمال والنقص أمران عقليان لا أمران عقلائيان، هذا بحسب نظرية علماء الأصول. زين، نجي إلى المحور الرابع من حديثنا، نلاحظ أن القرآن الكريم نسب الخير فقط لله عز وجل. إذا نقرأ الآية المباركة تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بعدين قال شنو؟ بيدك الخير، ما قال بيدك الخير والشر، قال بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. شنو يعني الشر مو بيده طالع من إيده؟ شنو معنى الآية بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، مع أنه سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء؟ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه. شلون إذن يعني بيدك الخير؟ إنك على كل شيء قدير، الخير هو الكمال، والكمال قد يكون نسبيا قياسيا وقد يكون كمالا مطلق. الكمال النسبي مثل الكمالات بين البشر، فلان أعلم من فلان، كمال نسبي، فلان أكثر ثراء من فلان، كمال نسبي، فلان أكثر انشراحا وأخلاقا من فلان، كل هذه كمالات شنو؟ نسبية قياسية، يعني هذا بالنسبة لهذا خير. أما الخير المطلق فهو الذي يكون مصدرا لجميع الكمالات. ما هو مصدر لجميع الكمالات؟ ما هو مصدر لجميع الفيوضات؟ ما هو مصدر لجميع العطاءات بحيث يرجع كل الوجود إليه وكل الوجود يستمد منه؟ هذا يسمى الخير المطلق لأنه هو الكمال المطلق. ولذلك الآية تقول والله خير وأبقى، باعتبار أنه الخير المطلق والكمال المطلق، لأنه مصدر الكمال، مصدر العطاء، مصدر الفيض، وكل الكون يستمد منه، والله خير وأبقى. هذا يجرنا إلى أن نبحث معنى وجودية الخير والحسن وعدمية الشر والقبح والسوء. ما هو معنى ذلك؟ إحنا الآن من نتأمل في الآية، ركزوا معي، قلت لكم الجائع يركز أكثر من الشبعان، أمس قلت لكم جوعان عقله يتقبل أكثر من الشبعان، شبعان مخدر. فإذن إذا لاحظنا الآيات القرآنية من جهة يقول تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، كل شيء هو مخلوق منه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء هو الذي خلقه، كل ما يسمى شيء فهو مخلوق لله. ومن جهة أخرى شنو يقول؟ الذي أحسن كل شيء خلقه. إذا نجمع بين الآيتين شو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أن كل خلق حسن، ما في قبيح. من جهة يقول هو خالق كل شيء، ومن جهة أخرى هو يقول الذي أحسن كل شيء خلقه، إذن ما في شيء محسن. إذن هذا الكون لا يوجد فيه قبيح، كل ما في الكون خير، كل ما في الكون حسن، كل ما في الكون كمال، نقص، قبح، سوء، شر ما موجود، لا وجود للشر، لا وجود للقبح، لا وجود للسوء، لا وجود للنقص، هذا كله ما موجود. كيف ما موجود؟ نحن نشوف المصائب والبلايا، الإعصار والزلزال والبركان، يقوم ويطغى ويهدم البيوت ويقضي على الأنفس، والأمراض الخبيثة التي تفتك بالعالم، كيف هذا كل شر، كل نقص، كل قبح. هنا يقرر الفلاسفة وكثير من المفسرين أن الشر يرجع إلى أمر عدمي، السوء يرجع إلى أمر عدمي، النقص يرجع إلى أمر عدمي، ما يرجع لأمر وجودي أبدا. الخير هو الموجود، الشر معدوم. خل أضرب لك أمثلة. الآن مثلا إحنا نجي إلى الزلزال أو الإعصار، هذا الزلزال في حد ذاته هو وجود، هو خير، لأنه هذه الطاقات الكامنة في داخل الأرض تتحرك، يحصل هذا الزلزال، هذا البركان، هذه الحركة، حركة هذه الطاقات خير، وجود مفاض من قبل الله تبارك وتعالى. كيف تصير شر؟ تصير شر بالنسبة، ولا هي في حد ذاتها خير. عدم ملائمة، ترجع المسألة إلى عدم الملائمة، عدم ملائمة هذه الطاقات للبشر تستوجب أن توصف هذه الطاقات بأنها شر. ولذلك لو ما كان أكو بشر يصير البركان شر؟ يصير شر. لو حصل البركان أو الزلزال في منطقة بعيدة عن المجتمعات السكنية، شنو الشر فيها؟ هو في حد ذاته خير، هذه الطاقات لها أوان معين تثبت، لها أوان معين تتحرك، هي في حد ذاتها خير. إذا جاورها البشر، البشر جاور هذه المنطقة البركانية، طبعا يصير عدم تلاؤم، عدم ملائمة تحرك الطاقة لهذا البشر المحيط بهذا المكان يسمى شر. فالشر جاء من قيد عدمي وهو عدم الملائمة، وإلا هي في نفسها خير ووجود مفاض من قبل الله تبارك وتعالى. أعمق هذا المطلب أكثر، أقول الحسن هو ملائمة الشيء للغرض المطلوب منه، والقبح عدم ملائمته. يعني الآن مثلا ليش نقول وجه فلان حسن؟ ليش يصير الوجه حسن؟ الغرض من الوجه ليش؟ ليش الله أعطى الإنسان وجه؟ لو صار كذي طمس ما في وجه، شلون؟ إنما أعطي الإنسان وجها لكي يستقبل به الآخرين. الغرض من خلق الوجه استقبال الآخر، فإذا كان الوجه ملائما لغرضه، هذا الوجه ملائم دائما للاستقبال، وجه متناسق الأجزاء يجذب الآخرين إليه، إذن بالملائمة هنا نشأ الحسن، هنا نشأ الخير، هنا نشأ الكمال. نقول تناسق أجزاء الوجه، العينين، الأنف، الفم، دائرة الوجه، تناسق هذه الأجزاء وتناسبها خير حسن. ليش نسميه خير وحسن؟ لأنه ملائم للغرض منه. الغرض من الوجه استقبال الآخر، فإذا كان الوجه متناسقا جذب الآخر إليه. فباعتبار الملائمة بين الوجه وبين الغرض منه وهو الاستقبال، سمي الوجه حسن، خير، كمال. أما إذا لا، الوجه ما صار متناسق، الأجزاء ما صارت متناسقة، زين؟ هذا شوية قد ينفر الإنسان إذا رأى الوجه القبيح. العرب بالذات أول ما يقعدون الصبح يفتحوا دكاكينهم، هذا معروف من عادات العرب من الجاهلية واستمرت إلى الآن. من يفتح العربي دكانه ويشوف وجه قبيح شنو؟ شام، يقول الظاهر اليوم ما فيها فلحة، اليوم ما فيها رزق، ما فتحت عيوني إلا على هالوجه هذا. فيتشائمون من الوجه القبيح. الوجه إذا لم يكن ملائما للغرض منه صار وجه منفر، وجه مبعد، يقال قبيح، شر، مع أنه وجه وجود. لماذا وصف بالشر والقبح؟ لعدم الملائمة، فجاءت من قيد عدمي، عدم ملائمة هذا الوجه للغرض وهو الاستقبال استدعى أن نصفه بالقبيح بالشر، وإلا هو في حد ذاته خير ووجود. فإذن الشرور ترجع إلى ماذا؟ إلى قيود عدمية، لا إلى قيود وجودية. القبائح ترجع إلى قيود عدمية، لا إلى قيود وجودية. نفس الشيء الآن مثلا تجي إلى الأفعال، الإحسان إلى الناس ملائم للغرض من خلق الناس. الغرض من خلق الناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل يتعارفوا. تعارف يتحقق بالإحسان، فالإحسان لأنه يلائم الغرض يقال له حسن. لكن الإساءة، إساءة للناس بكلام بفعل، هذه تتنافى مع الغرض من خلق الناس، فلذلك يسمى قبيح. فالحسن ينشأ من الملائمة، والقبح ينشأ من عدم الملائمة، فيرجع القبح لأمر عدمي، يرجع الشر إلى أمر عدمي. فإذا رجع لأمر عدمي فليس منتسبا إلى الله، لأن الله مصدر الوجود لا مصدر العدم، مصدر الفيض لا مصدر العدم، مصدر الكمال لا مصدر النقص. إذن الشر، النقص، القبح ليس بيده، بيدك الخير. الآية قالت بيدك الخير، ما قالت بيدك الشر ولا بيدك النقص ولا بيدك السوء، لأن بيدك الوجود والوجود كله خير فبيدك الخير، وأما النقص والسوء والشر كلها أمور عدمية وأنت مصدر الوجود، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأحيانا هذا العدم، احنا قلنا الشر عدم، القبح عدم، أحيانا العدم ينشأ من عامل داخلي، أحيانا ينشأ من عامل خارجي. من عامل داخلي شلون؟ القرآن الكريم يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنا مصر على الرذيلة، مصر على القبيح، مصر على الخطأ، يحبس عني الفيض. الله يحبس رحمته، يحبس فيضه، لأنني مصر على الرذيلة، مصر على الخطأ. إصراري على الرذيلة والخطأ صار مانعا من إفاضة الخير علي، فهنا الشر والقبح سببه عامل داخلي مني. ولهذا قال تبارك وتعالى في الآية التي افتتحنا بها: ما أصابك من حسنة فمن الله، الله هو المتفضل عليك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني إنما حبسنا الفيض عنك وحبسنا الرحمة عنك لعامل داخلي موجود في نفسك، وهو إصرارك على الخطأ والرذيلة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأحيانا يكون العامل اجتماعي. شون العامل اجتماعي؟ القرآن ترى يعبر بالسيئة، ترى يعبر بالمصيبة. وش الفرق بين السيئة والمصيبة؟ السيئة أمر فردي، المصيبة عامة. كلمة المصيبة تعني البلاء العام. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني هذه المصائب العامة ترجع لأسباب عامة، مثل شنو؟ مثل ما يقوله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عامل جمعي وهو إهدار الثروة، المجتمع أهدر الثروة فمنعت عنه البركات. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه يسميها مصيبة، مصيبة لأن عاملها اجتماعي، لأنها بلاء عام. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن تبين لنا من خلال هذه المحاور التي عرضناها معنى الحسن والقبح، معنى أن الحسن أمر وجودي والقبح أمر عدمي، كيف ينتسب الحسن إلى الله وكيف ينتسب السوء إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحسنين، إن الله مع المحسنين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والشك والريبة والتحامل على الآخرين، وأن يجعلنا نزيهين من ذلك. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين. والقانتين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، خصوصا إخواننا في البحرين. اللهم انصرهم وادفع كيد الأعداء عنهم يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المؤمنين. اللهم اكشف غمهم وادفع همهم وردهم إلى أهاليهم سالمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.